هذا المثال الخامس عشر والأخير، وهو عن قول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وفي بقية الحديث قال: استطعمتك فلم تطعمني. هنا أضاف جل وعلا إلى نفسه هذه الأشياء: مرضت، استطعمتك، وجاء في بعض الروايات: جعت فلم تطعمني. فأضاف إلى نفسه هذه الآيات، وادعى هؤلاء أن ظاهر اللفظ أن الذي مرض وجاع إلى آخره هو رب العالمين، وأن هذا يحتاج إلى صرف عن ظاهره، وجعلوا الإضافة هنا نظير الإضافة في مثل آيات الصفات الكثيرة التي يضيف الرب فيها إلى نفسه نعوت جلاله وصفات كماله تبارك وتعالى اللائقة به. والإضافة هنا جعلوها من هذا القبيل. وظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ في قوله مرضت وجعت، ظاهره لا يليق بالله، وكل يعلم أنه ليس وصفا للرب العظيم، فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الجوع وعن الطعام، وهذه إنما هي من صفات المخلوقين المحتاجين، الذي يطعم الواحد منهم ويجوع ويعرى ويمرض ويسقم، هذه صفات المخلوقين، والله جل وعلا منزه عن هذه النقائص وموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة بجلاله سبحانه. والحديث جاء مفسرا، جاء مفسرا، يعني قد يفهم كثير من قوله جعت فلم تطعمني المراد دون إشكال، لكن لما كان قد يرد شيء من الإشكال على بعض الناس وقد يخطئون الفهم فسر، وجاء الحديث مفسرا، قال: جاع عبدي فلان فلم تطعمه، مرض عبدي فلان فلم تعده، إلى آخره. ولهذا الشيخ أشار إلى فائدة عظيمة وجليلة، جليلة القدر، ووصيك أن تعض عليها بناجذيك لأهميتها ومتانتها، وهي قوله رحمه الله بعد أن أجاب على يعني الإيراد، قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث حجة دامغة عليهم، لأن لو كان الظاهر لا يليق لا بين، ما يترك الظاهر الذي لا يليق على ظاهره فيلتبس الأمر على الناس ويقعون في إشكالات. ولاحظ هنا يعني الحديث قد يفهم منه بعض الناس أن الإضافة في قوله مرضت وجعت وصف، قد يفهم بعض الناس أنها وصف لرب العالمين، فلما كان هذا الفهم قد يرد على بعض الأذهان جاء الجواب: مرض عبدي فلان، جاع عبدي فلان. فمن فوائد الحديث الرد على كل مبطل يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات بحجة أن ظاهرها لا يليق بالله. فلو كان فعلا كما يدعي هؤلاء الظاهر لا يليق بالله لما ترك الأمر في النصوص ملتبسا ومشتبها وغير مبين، مع أن كتاب الله تبيان والسنة تبيان. فلو كان هذه الظواهر التي فيها إثبات الصفات لا تليق بالله لبين، لو كان ظاهر قوله غضب الله عليهم لا يليق بالله يعني وصف الغضب، أو ظاهر قوله بل يداه مبسوطتان لا يليق بالله لجاء مبينا، كما جاء مبينا في هذا الحديث مرضت وجعت، هذا لا يليق بالله ليس وصفا له، لكنه سبحانه وتعالى بين في الحديث القدسي ذلك، قال جاع عبدي مرض عبدي. فلو كان قول غضب الله عليهم لا يليق به كما أن قوله جعت أو مرضت لا يليق به لبين كما بين، وإلا فما الفرق بين هذا الذي بين وذاك الذي لم يبين؟ وادعاء أن الجميع كله يعني ظاهره لا يليق بالله يكون فيه طعن في القرآن والسنة أنها لم يبين الحق فيها والمعتقد الصواب، ولم يعني يزل الغبش عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتلبيس والتعمية إلا هؤلاء، هذا يعني مؤدى وحقيقة قولهم. الشاهد لو كان في هذه النصوص ما يقتضي الصرف عن الظاهر لجاءت القرينة، وهنا قرينة لفظية واضحة جاءت في السياق صرفت قوله مرضت وجعت عن الظاهر الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وبين أن الذي مرض العبد وأن الرب سبحانه وتعالى أضاف ذلك لنفسه تشريفا وتعلية لهذا الأمر وتعظيما لهذا المكان، وأن موقعه عند الرب عظيم. قال وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التاويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصفه تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى. فهنا انتهى الشيخ من ذكر الأمثلة، وتجدون أمثلة كثيرة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة مع إجابات مطولة وموسعة وردود ومناقشات يعني واسعة لإيرادات هؤلاء والإجابة عن شبههم على وجه التفصيل. وسلك ابن القيم هذه الطريقة، يقول المثال الأول المثال الثاني المثال الثالث، وأظنه ذكر إلى قرابة 20 مثال وأجاب عنها إجابات موسعة جدا وفيها من نفائس العلم ويعني دقيق المناقشة وتحقيق القول في هذه المسائل بما لا تكاد تجده في مكان آخر. انتهى الشيخ الآن من الأمثلة ودخل بخاتمة لهذا الكتاب. نعم.